وإلى نور العيون، وهو تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد ابن محمد ابن محمد الشهير بابن سيد الناس. كتب كتابا كبيرا جمع فيه فأوعى، وكاد أن يأتي على السير والمغازي، السير ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه عيون الأثر في المغازي والسير، وطبع الكتاب في مجلدين كبيرين، ثم بدا له أن يلخص هذا فلخصه في جزء لطيف سماه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. من يريد؟ ماذا يريد؟ ومن يريد؟ يريد بالتلخيص كتابه الكبير عيون الأثر، ويريد بالأمين المأمون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الكتاب كالعنوان تتشوق النفوس بعد قراءته وإقرائه إلى المضمون. وهذا الكتاب قد يقرأ في قرابة نصف ساعة من أوله لآخره، ولكن على السنن الذي عودتكم عليه، وعلى المنهج الذي أرتئيه وأرتضيه وأدين لله به، وهو منهج أهل الحديث من العلماء الأساطين والجهابذة، وهو إن كان الإنسان طالب علم طويل بعلم متشبه ولا يظن أنه يرفع أو يخفض، والإنسان أدرى من نفسه بغيره، ولو وكل الإنسان إلى نفسه والله ثم والله 100 مرة ما قام هذا المقام ولا جلس هذا المجلس. ولكن على حد قول رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم، والمرء يحب، وأنا أحب علماءنا وشيوخنا، يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فلله الأمر من قبل ومن بعد. واللهم اجعل هذه المجالس لمزيد علم وعمل وإخلاص وصدق وإبراء ذمة بين يديك، حتى لا يقال تعلم في سنة في سنين ولم يبلغ. وقد قال رسول الله: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، ألجمه الله بلجام يوم القيامة من نار. تقدم معنا آخر باب، باب ذكر موالي رسول الله. هذا الكتاب فيه ميزة وخصيصة، وأنه يذكر، لا يذكر فقط سيرة رسول الله ومغازيه، بل يذكر الرجال الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله. وما كان الله ليرتضي لنبي من أنبيائه إلا الحواريين والأصحاب المخلصين المخلصين الصادقين، أنقى الناس وأصفاهم سريرة وعلانية. اللهم رب هذه الدعوة. طيب بس نعم، قلت لي صلي للنبي غير المصلين يذكروه ولا حاجة، نرى من يصلي له من معه والعين مع كذا مع كذا نقصن. اللهم صل وسلم وبارك. يعني يحتاج إلى أقول اللهجة، أقول اللهجة تصعب علي لو ذكرت للأخ جزاك الله خير، أقول اللهجة تصعب شوي قليلا، إما أن نكتب السؤال وإلا فاللهجات تختلف على كل حال. طيب، أولئك الرجال الذين رضيهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أعدل الرجال، وكانوا خيرة الرجال، وكانوا أبر الرجال رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم موال وخدم شرفهم الله تبارك وتعالى بخدمة نبيه ومصطفاه، شرفهم الله تبارك وتعالى بخدمة نبيه ومصطفاه. وأولئك الخدم الذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا من الموالي فحسب، بل منهم الأحرار وسيأتي ذكرهم ممن كان يخدم رسول الله يحملون عليه يتفانون يتسابقون منهم أنس وعبد الله بن مسعود من الأحرار من الموالي. ذكر رحمه الله في هذا الباب زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وثوبان بن بجدد وأبو كبشة وشقران ورباح ويسار وأبو رافع وأبو مويهبة وفضالة ورافع ومدعم وكركرة، تقدم ذكرهم والتعليق عليهم، ونبهت على ما صح وكنت ألتزم بهذا وأحرص عليه على ألا أورد شيئا إلا صح سواء في فضله أو من مرويه. وسأذكر إن شاء الله في هذا المجلس ثلاثة وهم زيد وعبيدا وذكوان مما لم يذكروا من قبل. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وزيد جد بلال بن يسار ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف عظيم أن يخدم هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزيد هو ابن بولاء بفتح الباء وتسكين الواو، زيد الذي خدم رسول الله هو زيد بن بولاء، كنيته أبو يسار. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: زيد والد يسار مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحابي له حديث. وذكر أبو موسى المديني أن اسم أبيه بولا بموحدة، وكان عبدا نوبيا أي عبدا من النوبة، والنوبة هي السودان، يعني كان من السودان. وقلت هذا أيضا منقبة، وقد تقدم معنا بعض الخدم نوبيون يعني من السودان، وهذا شرف لأهل السودان. ذكر أبو موسى اسم أبيه بولا، وقال وكان عبدا نوبيا، وذكر أنه خرج له عند أبي داود والترمذي، ذكر في من خرج له أبو داود والترمذي. أما الحديث الذي أخرج فيه أو من طريقه ما رواه أبو داود في كتاب الصلاة في باب الاستغفار، قال عن أبي، ذكر أبو داود بسنده من طريق أبي عمر ابن مرة قال: سمعت بلال ابن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. من قال أستغفر الله، احفظ، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من السبع الموبقات، انتبه لهذا. ومع هذا فما أعظم كرم الله، وما أعظم جوده، وما أعظم مغفرته ورحمته، أن علمنا شيئا يسيرا تمحى به خطيئات كبيرة كالفرار من الزحف بقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رواه زيد جد بلال بن يسار. طيب، ومن مواليه رحمه الله قال: وعبيد. من عبيد؟ سماه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الله ابن عبد الغافر، ويسمى بعبيد، وهذا من طرائق العرب أنهم يكنون ويسمون ويلقبون، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فلهم أهداف ومقاصد ومغاز. هو يقال له عبيد اسمه كما جزم الحافظ ابن حجر عبد الله ابن عبد الغافر، وفيه وقيل عبيد ابن عبد الغافر، وذكره ابن منده كما نقل ذلك ابن حجر في الإصابة، قال: عبيد هذا مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من رواة حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من رواة حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا لا ذما ولا جرحا، فإن ذلك قد يزل بكم في هاوية عظيمة، فتتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما بال أولئك المبتدعة السبابين اللعانين لصحابة رسول الله، ما بالهم لا يفقهون عن الله ولا عن رسوله حديثا. رواه أبو موسى المديني في الصحابة كما نقل ذلك ابن الأثير، والحديث مروي عن غيره من الصحابة، ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس بن كيسان مرسلا، وأخرج الحديث الطبراني واللالكائي وابن عساكر وغيرهم، وما من سند إلا وفيه كلام، لكنه ليس كلاما يطيح بالحديث من أصله، والحديث يصل لدرجة الحسن لغيره، بل لقد قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن: أي حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، بينه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بيانا بينا وتوضيحا موضحا مجليا غامضه وغريبه، فقال في رسالته إلى أهل الثغر، قال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، قال أهل العلم: معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر، لا تذكروهم إلا بخير الذكر. انتبه للكتاب المعاصرين أو المتقدمين الذين يستثيرون تستثار عواطفهم فيطعنون في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أما الرفض والروافض فإنا قد غسلنا أيدينا، لأن المخالف في جميع ما يعتقدون ويعتنقون ليس هو الإسلام ورب الكعبة، لكن الكتاب هؤلاء الكتاب سواء الذين مات منهم أو الباقون عندما يتحمسون فيلمزون ويغمزون ويطعنون في الصحابة فإنهم والله يرتكبون ذنبا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال أبو الحسن الأشعري نقلا عن أهل العلماء: أي لا تذكروهم إلا بخير، والله أعلى وأعلم.